إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وإيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب مشاكم وتقوتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا المكان الطيب بقدره سبحانه على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمة تحتاج إلى اليقين، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا الظرف الحرج في هذا اليوم. وسعادتي حتى لا ينتقب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع في العناصر التالية: أولا، منزلة اليقين وعلاماته. ثانيا، أوجه اليقين ودرجاته. ثالثا، شموس في سماء اليقين. وأخيرا، أمتنا لا ينقصها إلا اليقين. وكنت قد أعددت هذا الموضوع اليوم لمنبر في السويس، لكن شاء الله جل وعلا وقدر أن يكون هذا الموضوع على هذا المنبر، فنحمد الله على كل حال، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، منزلة اليقين وعلاماته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اليقين هو العلم وزوال الشك، ومنزلة اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ولا ينتفع بالآيات والبراهين إلا أهل اليقين. قال جل وعلا: وفي الأرض آيات للمؤمنين. وأهل اليقين هم أهل الإيمان. فاليقين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اليقين هو الإيمان كله. وقال سفيان الثوري: إذا وقع اليقين في القلب طار شوقا إلى الجنة وهربا من النار. فأهل اليقين هم أهل الإيمان. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أي لم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان في قلوبهم، وقد عرفت الآن لحضراتكم اليقين بأنه العلم وزوال الشك، وأهل اليقين هم أهل الجنان. ففي الحديث الطويل الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نعليه لأبي هريرة وقال: يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط أي الأستاذ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه تبشره بالجنة، فبشره بالجنة. فأهل اليقين هم أهل الإيمان وأصحاب الجنان. بل لقد بين لنا ربنا أن أهل النيران ما كانوا من أهل اليقين، قال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فما هي علامات اليقين؟ علامات اليقين النظر الى الله في كل شيء، والرجوع الى الله في كل امر، والاستعانه بالله في كل حال. النظر الى الله في كل شيء، لماذا اتيت؟ لماذا جلست؟ لماذا دخلت؟ لماذا خرجت؟ لماذا واليت؟ لماذا عاديت؟ لماذا اعطيت؟ لماذا منعت؟ يجب عليك يا من تذوقت حلاوه اليقين ان تنظر الى الله في كل شيء. فالاخلاص لا يقدم عمل من الاعمال قبل ان تمر الا به مع متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ النماذج بسبب صحيح: وانا منه بريء وهو للذي اشرك. النظر الى الله في كل شيء والرجوع الى الله في كل امر. يجب عليك ان يكون قولك وعملك وحالك منضبطا بضابط الشرع. لا يجوز لك ان تفتت ان تسلم عقلك وقلبك في المساجد لاهل العلم. فاذا ما خرجت من بيوت الله اسلمت قلبك وعقلك لوسائل الاعلام التي تعيد صياغه وتشكيل قلبك وعقلك تشكيلا اخر يصطدم مع ما شكلت عليه وتربيت عليه في بيت الله اصطداما مباشرا. فيجب عليك ان ترجع الى الله في كل أمر. هل ما تستمع إليه يرجع إلى شرع الله؟ هل ما تتربى عليه منضبط بضابط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن منهج السمع والطاعة متعدد بتعدد الأوقات، متغير بتغير الأمثلة؟ فالمسلم الذي ذاق حلاوة اليقين لا يعرف إلا منهجا واحدا للسمع والطاعة. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرجوع إلى الله في كل أمر، في كل كلمة، في كل عمل، في كل حال، والاستعانة بالله في كل شيء. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال نبينا لحبيبه معاذ بن جبل الذي اخذه من يده يوما وقال يا معاذ والله اني لاحبك والله انه لقسم لو استجف القلب تجاهه. لاحظ ان الذي يقسم على حب معاذ هو الصادق الذي لا يحتاج كلامه الى قسم. والحديث رواه بعض اصحاب السنن بسند صحيح يا معاذ والله اني لاحبه. يا لها من كرامه. فيقول معاذ بأبي انت وامي يا رسول الله والله اني لاحبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم او ان شئت فقل ينصح حبيب حبيبه يا معاذ فلا تدعن جبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذ لا حول ولا قول ولا قوة لك إلا بحول الله وقوله وقوته ومدده. فمن أعانه الله فهو المعان ومن وفقه فهو الموفق ومن خذله فهو المخذول. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولله بر القائل ومما زادني فخرا وفيها وكدت بإخلص أطلبت رؤيا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فما هي أوجه اليقين ودرجاته؟ هذا هو عنصرنا الثاني في الإنجاز. أوجه اليقين ودرجاته. نقل ابن القيم رحمه الله عن أبي بكر الوراء رحمه الله أنه قال: اليقين على ثلاثة أوجه، يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يقين خبر هو سكون القلب وثقة القلب بالخبر، فكيف تكون الثقة وكيف يكون السكون لخبر ثابت عن الله ورسوله؟ يقين الخبر أن يستقر ويثبت ويسكن قلبك للخبر، فكيف تكون حالة سكون القلب لخبر ثابت عن الله وعن رسول الله؟ قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وقال جل وعلا في شأن نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال جل وعلا في شأن نبيه الصادق: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش وقالت: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق في المثل من رسول الله؟ فكيف يكون سكون القلب لخبر ثابت عن الله ورسوله؟ والسؤال الكبير: هل وصلت الأمة الآن إلى درجة يقين الخبر؟ هل تثق الأمة الآن في الخبر الثابت عن الله؟ هل تثق الأمة الآن في خبر ثابت عن رسول الله؟ والجواب بإذن الفم وأعلى الصوت: لا والله، إلا من رحم ربك للأفراد. فما زالت الأمة إلى هذه اللحظة التي تضرب فيها بالنعال من إخوان القبلة والملاذين ومن عباد القصر في الهند ومن المدعومين الملحدين في روسيا، ما زالت الأمة إلى هذه اللحظة تثق في بعض دول الأرض أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض. ما زالت الأمة تعتقد أن اللعبة وأوراق القضية ومفاتيح اللعبة في يد الاتحاد الأوروبي تارة أو في يد الأمريكي الظالم الجاهل تارة أخرى. الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عند اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما عبدتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي نص الخلق لتبعتموهم. قال: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد وابو داود من حديث جوزان: يوشك ان تتلاعى عليكم الامم كما تتلاعى الاجله الى قصعتها. قالوا: او من قله اللحم يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكن قله يومئذ كثير، ولكن غساء كغساء السيل، وليوشكن الله ان ينزع المهابه من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هل صدقت الأمة ربها؟ هل صدقت الأمة الصادقة نبيها؟ ما وصلت الأمة إلى يقين القدر، بل نرى من أفراد أمتنا ممن يشاور إليهم بالمنام من يجادل ويمالي ويرد الصريح الثابت الصحيح عن رسول الله بدعوى أن العقل لا يتقبل هذا، بدعوى أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الذرة، هو عصر الإنترنت، هو عصر أوتوبيسات الفضاء، إلى آخر هذه الدعاوى الباطلة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها ويغني فسادها عن إفسادها. ومع ذلك رددنا كثيرا من أحكامنا، من أحكام شرعنا، من كلام ربنا وكلام نبينا، بدعوى أن هذا الشرع الآن لم يعد صالحا لهذه الحضارة الغربية التي كذبت الجولة الأخيرة والتي رحنا نقلدها تقليدا أعمى، حتى قال قائل من رموزنا: لقد عزمنا على أن ندخل كل ما عند الغربيين، حتى الانتهاكات التي في رئاتهم والنشاطات التي في أمعائهم، حتى قال قائل من رموزنا: إن تطبيق الشريعة الإسلامية الآن ردة حضارية بكل المقاييس. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري وغيره: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزع أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. رددنا الحديث بدعوى أن العقل لا يستوعب مثل هذا. كيف ذلك؟ كيف يصدق العقل مثل هذا؟ فلما خرج علينا عالم ألماني يسمى بريتلز من جامعة هان بألمانيا، خرج علينا ببحث علمي متجرد ثبت فيه أو أثبت فيه أن الذبابة إذا سقطت في السائل أفردت نوعا من أنواع الجراثيم يسبب كثيرا من الحميات والأمراض كحمى التيفس والدسنتيريا وغير ذلك، وأثبت الدليل العلمي والتجربة المتجددة أن الزبادة في الوقت ذاته تحمل على منطقة البطن نوعا من أنواع الفرق الياس سماها أليوزا موسكي. ثبت أن هذا الفطرة يشكل مضادا حيويا للجراثيم التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول إذا لامست الثاني، بل قد أثبت هذا العالم أن جرامين اثنين من فطر الأليوزا موسكي يحمي 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. ثم أثبت هذا العالم أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد للجراثيم إلا إذا خبزت كلها في الفاتن. فمن الذي علم محمدا ذلك؟ الذي يؤلم القلب أننا أنكرنا الحديث لما جاء الوحي من رسول الله، فلما جاء الألمانيا صدقناه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تصويلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم يملك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالب ترك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أنا لا أود بذلك أن أقلل من قدر العقل أو أن أشد العقل، وإنما أقول إن نور الوحي لا يكمس نور العقل أبدا، بل يبارك العقل ويزكيه وينميه. شريطة أن يبدع العقل في مجالاته التي أذن له فيها أن يبدع، وأن يعرف العقل قدره، وأن لا يتعدى العقل طوره، وأن لا نشكل من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح القرآن وصحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يسير الخبر أن تسكن قلوبنا وأن تطمئن إلى أخبار ربنا وأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم يقينا أنه الحق الذي لا شك فيه ولا نراه. هذا هو يقين الخبر. ثم يقين الدلالة، مع أن الخبر من الله ومع أن الخبر من الصادق رسول الله، إلا أن الله يقيم الأدلة والبراهين على صدق أخباره وأخبار رسوله. هذا هو خبر الدلالة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما قال لا أحب الآكلين. فلما رأى القمر دازغا قال هذا ربي. فلما أبى قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذه الأدلة الكثيرة من العرش إلى الفرش من السماء إلى الأرض إنما هي أدلة يثبت الله جل وعلا بها صدق خبره وصدق خبر رسله وانبيائه. هذا يقين الجلالة. الله يدعو العباد الى توحيده والى اقراره بالوحدانية والى نفي الشرك ويقيم الأدلة على صدق هذا الخبر. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. من توحيد الربوبية هذا إلى توحيد الألوهية. الإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض الإله مع الله قليلا ما تذكرون إلى آخر الآيات. نعم لله في الآفاق آيات لعل أخذتها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. أن كون مشهور بآيات إذا حاولت تفسيرا بها أعلاك ثم الطبيب تخصصته يد الغدا يا شافي الأمراض خرجت مخرج الغالب كما يقول علماء الأصول يا شافي الأمراض من أرضاك كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فرور الطب من عاداك. كل الصحيح ما تلا من علة من يصحيح بالمنايا لهاك من سائل الأعمى خطى وسط ازدحام من افتضاح من يا أعمى يقود خطاك من سائل البصير كان يحذر خطرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع وضرع من ذا الذي يرعاك. وإن ترى التعبان ينفس سمه فسله من يا تعبان بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا تعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تفاطرت شهدا وقل للشهد من حماك. بل سائل اللبن المصفى من بين طرف ودم من ذا الذي صفاك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. وإن ترى الجبل الأشم مناطحا قبل السعادة فسأله من أرساك. وإذا رأيت النخل مشروق النار فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شق لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشهور بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. الإله مع الله يقين الدلالة على صدق خبر الله وعلى صدق خبر الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب. وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع أبي لهب وقراءته كان من الممكن واليسير جدا أن يضع أبو لهب وامرأته النبي ولو بالكذب في حرج بارد. فما عليه إلا أن يخرج بلال النجر ليعلي إسلامه ليكذب بهذا القول الكاذب رسول الله. لكن أبدا أبدا خلت أقمش بن شريح بأبي جهل بعد غزوة بدر. فقال الأقمش لأبي جهل يا أبا الحكم لا يسمع يا أحد أسألك بالله أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو الحكم ويحك يا أخنس والله إن محمدا لصادق فلما الكذب ولما الإنكار إنه الكذب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فبدل قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقدم الله جل وعلا يقين الدلالة بعد يقين الخبر ليتربى الناس على اليقين من جهتين، من جهة يقين الخبر ومن جهة يقين الدلالة ليصل الناس بعد ذلك إلى مرتبة يقين المشاهدة، بمعنى أن تتعامل بعد ذلك مع الأدلة ومع الأحكام الثابتة عن الله ورسوله وكأنك تشاهدها بعينيك. قال أحد السلف: إني قد رأيت الجنة والنار. قالوا: اعقل ما تقول يا رجل. قال: رأيتهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي للجنة والنار بعين رسول الله أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي فقد قال فيه الرب العلي: ما زاغ البصر وما طغى. هذا يقين المشاهدة. فما هي درجات اليقين؟ اليقين على ثلاث درجات: علم اليقين، وعلم اليقين، وحق اليقين. علم اليقين وهو يقين الخطر، فهذا هو علم اليقين، هذا هو العلم الثابت عن الله ورسوله. علم اليقين، فلو أخبرتك الآن أن الله تبارك وتعالى وعد بالجنة للمتقين ووعد بالنار للمشركين المجرمين، هذا علم يقين. فإذا قامت القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلق في أرض المنصب، هذا عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة: اللهم اجعلنا منهم بنفسك وكرمك، ودخل أهل النار النار، فهذا هو حق اليقين. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واقرأ معي آخر سورة الواقعة وآخر سورة الحاقة: إنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. أيها الأفاضل، تعالوا بنا لندخل سويا بستان اليقين، لندرس أهل اليقين دقائق ولحظات معدودة. هذا هو عنصرنا الثالث، شموس في سماء اليقين. أسأل الله أن يرفعنا إلى هذه الشموس لنقترب منها، لنأخذ من أرجها، ولنستمتع بعبيرها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا شك أن الأنبياء والمرسلين هم أولى أهل الأرض بتحقيق اليقين. وفي عجالة سريعة، هذا نبي الله نوح يأمره الله أن يصنع الفلك، أي على الماء، أين الماء؟ أين الأنهار؟ أين البحار؟ أين المحيطات؟ ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يطلع الفلك على البلاد، فليطلع الفلك على البلاد، إنه أمر كبير متعال. واصنع الفلك بأعيننا وأهلنا، فليصنع الفلك وهو على يقين كامل مطلق أنه في اللحظة التي يريدها ويقدرها الله جل وعلا سيوجب الله الماء لهذا الفلك أو لهذه السبيلة. ولما زكت الجلد وحان الوقت تضرع إلى الله الذي يدبر أمر الكون بهذا الدعاء المشرك الودود: رب إني مغلوب فانتصر. اسمع إلى ثمرة اليقين: ففتحنا أبواب السماء، ولم يكن ربنا من أبواب السماء، بل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض، ولم يقل وفجرنا من الأرض عيونا، بل قال استحالة: وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما أحلاها والله من ثمرة، إنها ثمرة اليقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فرض إليه أموره هداه، قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءه: أليس الله بكاف عباده. بلى ورب الكعبة. وهذا نبي الله إبراهيم يلقى في نار مشتعلة متمجدة، وينزل إليه جبريل: ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم الخليل: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، كما قال نبينا الصالح المختار. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس. قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذا لكمال كانت النتيجة. نجى الله عز وجل إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا نبي الله موسى يهاجمه فرعون بجنده، البحر أمامه. ولما رأى أتباع موسى من الموحدين هذا المشهد الذي يخلع القلب، قالوا قولتهم الوجهة: إنا لمدركون. فقال موسى صاحب القلب الموصول بالله: كلا إن معي ربي سيهدين. فكان ما تعرفون. وهذا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين. ما ترك سببا من الأسباب إلا لأخذ به يوم الهجرة. أحبابي، المتجه إلى المدينة من مكة يتجه شمالا، لكن النبي اتجه جنوبا، لأنه يعلم أن المشركين سيقلبون بين الجبال، بل سيقلبون حبات الرمال في كل الطرق المؤدية إلى الشمال. فاتجه الحبيب جنوبا، وعلم أنهم سيجتهدون في البحث في الليلة الأولى، وسيصابون بشيء من الملل في اليوم الثالث، وسيصابون باليأس الكامل في اليوم الثالث، وتحت محاركتهم فيختفي هو وصاحبه في الغار ثلاثة أيام. وعبد الله بن أبي بكر يتتبع النصارى في مكة، وفي الليل يكون بين يدي رسول الله ليخبره بما يقولون. وقبل أن يصبح الصباح يكون في أهل مكة مرة أخرى وكأنه بات معهم، وأسلام تحمل الزاد الطعام والشراب. وعامر بن صهيرة يأتي بالأغنام لتزيل الأغنام وآثار الأقدام. وعبد الله بن أبي بكر ولو كان مشركا لكنه مؤتمن، فليمتظر الضباحيتين عند أول طريق يؤدي بهما إلى المدينة. وفجأة وبدون مقدمات انقطعت كل هذه الأسباب، فالمشركون يحاصرون الغار من كل ناحية. وفي حوار هامس وجب ودود يقول الصديق لحبيبه: يا رسول الله، لو نرى أحدهم تحت قدميه لرآها. فقال صاحب القلب الموصول بالله الذي يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا، فيقول الحبيب لصاحبه: يا أبا ما ظنك بالله؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. كلمات يسيرة قلتها يسيرة، واستمعت إليها أنصة، لكنها تشكل منهجا متكاملا في اليقين وفي التوكل على رب العالمين. لا تحزن، وهو يراها خارج الغار، نعم يراها إنه اليقين. لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا، نعم إن الله معنا. إذا فليخرج أبو جهل، بل وليخرج المشركون كلهم خلفه، بل وليخرج المشركون من القبور يجرون أشكالهم خلف المسلم أبي جهل ليبحثوا عن الرسول وصاحبه بين حبات الرمال، ليقلبوا الجبال سقرة سقرة فوربك عبد لك ولم يصلوا ابدا الى اثنين الله ثالثهما. فمن كان الله معه فممن يخاف، ومن كان الله معه فعلى اي شيء يحزن، ومعه القوي الذي لا يغلب، ومعه القيوم الذي لا ينام، ومعه العزيز الذي لا يقهر، ومعه الغني الذي لا يفتقر، معه الله هو الاسم الجليل الذي ما ذكر في قليل الا كثره، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف الا امنه، الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم الا كتفه، هو الاسم الذي ما تعلق به فقير الا اغناه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل الا اواه، الله هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم الا نصره واواه، الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستنطر به الرحمات وتقال به العشرات، ومن اجله وبمنه قامت الارض والسماوات. لا تحزن ان الله معنا اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل كلام، اسم لصاحبه كل جمال. لا تحزن ان الله معنا. وقد يقول قائل من احبابنا سامحك الله ايها الشيخ، عمن تتحدث يا رجل؟ عن الانبياء والمرسلين، وانت تعلم يقينا ان هؤلاء هم صفوه الله من خلقه، وان الله قد هيئهم ورباهم على عينه جل وعلا ليكونوا هداه لاهل الارض، فان نحن هؤلاء. تعال لنخطو خطوات قليلة أخرى في بستان اليقين، لنجالس بعض أهل اليقين من البشر العاديين ممن ليسوا بأنبياء ولا هم من المرسلين، فهؤلاء هم سحرة فرعون يريدونها صريحة في ساحة النزال، فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ويدب الخوف إلى قلب نبي الله موسى ويناجيه ويناجيه ربه تبارك وتعالى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وفرعون في وفاته وعزته والناس جميعا قد حشروا، وحشر الناس ضحى، وكأن القيامة قد قامت من كثرة الخوف. وموسى وهارون في ساحة النزال وسحرة فرعون يعتزون بفرعون، فماذا كانت النتيجة؟ لما ألقى السحرة رسيهم وحبالهم وسحروا أعين الناس واضطرهبوهم وخيلوا للناس أنها قد تحولت إلى حيات، فلما ألقى نبي الله موسى عصاه وتحولت إلى ثعبان حقيقي ليس على سبيل التخييل وإنما على التحقيق، فاتقن هذا الثعبان كل هذه العصي والحبال، فعلم سحرة فرعون الحقيقة فصبروا سجدا، خروا سجدا لرب العالمين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين، اسمع! اسمع إلى اليقين وحلاوته إهلامة القلب، كانوا من لحظات يقولون فبعزة فرعون إنا نحن الغالبون، والله لم تمض إلا دقائق معدودات، فماذا قال سحرة فرعون؟ انظر إلى اليقين الذي لا يتضعضع ولا يتزعزع، انظر إلى اليقين الذي لا يخنع ولا يخضع، انظر إلى اليقين إن لامست حلاوته القلوب، قالوا كلمة جميلة رقراقة، قالوا لا ضل فتش في كل قوانين الدول لتأتي بمرافق لهذه اللحظة، فوالله لن تجد. قالوا لا ضل كلمة واحدة تجسد حلاوة اليقين الذي ذاقته قلوبهم، فالقلب يا إخوة إلا مسكه أنوار اليقين تحول إلى مكان مشرق كالفترة المظلمة إذا دخلتها وهي سواد في سواد ظلام في ظلام، وتحسست بيدك على الجدار مفتاح النور، فإذا لامس أصبع من أصابعك مفتاح النور وضغط عليه ضغطة خفيفة رقيقة حول نور المصباح ظلام الحجرة إلى نور مشرق، كذلك القلب إلى مسته أنوار الهداية وذاق طعم اليقين وحلاوة الإيمان، تحول من ظلام دامس إلى نور مشرق. تعبروا عن هذا بهذه اللفظة: لا ضج لا حرج، افعل ما شئت، اعلى ما في قلبك تركبه. وفي ايه سوره طه قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. هذا هو اليقين ان لامس القلوب، ومن شعره فرعون الى اصحاب حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، وتاسس برسالين اثنين. والا فوالله لو وقفت على هذا المنبر الى الكسر ما وصيت اصحاب النبي حقهم في هذه المنزله، في منزله اليقين. هذا صاحب اعلى درجات اليقين في الامه بعد نبيها، انه ابو بكر رضي الله عنه. ذلك الرجل الذي كان شعاره دوما هو اليقين، يذهب اليه المشركون ليشككوه، فاليقين هو العلم وكرام الشك. سمعت ما قاله صاحبك يا ابا بكر؟ ماذا قال؟ يذكر انه ارسل به من مكه الى المسجد الاقصى والى السماوات العلى، وعاد الى بيته في جزء من الليل، فرد الصديق بيقين ثابت كثبوت الجبال الغواصي: او قد قال محمد ذلك؟ نعم قال، فيقول بهدوء مجلجل: ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. اي يقين هذا يا اخوان؟ يصيح عقل عمر يوم مات الحبيب محمد، بل وزعم ان من قال ان رسول الله من قال ان رسول الله قد مات فهو من المنافقين. قال: لا اعلم بكيف هذا من زعم ان رسول الله قد مات. رسول الله اذا مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى عمران، وليرجعن ليقطع ارجل وايدي المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. وجاء الصديق بيقين مذهل ليشق هذه الجموع الملتهبه، ليدخل على الحجره الشريفه المباركه حجره عائشه، ليجد حبيبه المصطفى قد نام على فراش الموت حقا، وقعت المصيبه ومات الحبيب رسول الله. فكشف الغطاء عن وجهه الازهر الانور، وقبل الحبيب بين عينيه كما ثبت في حديث حسنه شيخنا الالباني في مختصر الشمائل، وقبل الحبيب وبكى وقال: وا نبي الله، وا صلي الله، وا حبيبا. ثم قال كما في لفظ الصحيحين: اما الموتة التي قد شددها الله عليك فقد ذقتها. وخرج بيقين مذهل: ايها الناس، على مثلك عمر، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. اي يقين هذا؟ وهذا خزيم بن يصومه المشركون على قتلة في التابعين بمكة، وحديثه في صحيح البخاري في كتاب المغازي. ويجتمع المشركون حول خبيب ليشحذوا أسلحتهم وسهامهم ورماحهم، لتنقض هذه الرماح والسهام على هذا الجسد الطاهر، لتمزقه إرابة طرفا في جنون ورحشية. وكلمته القديمة الحديثة أنه وحد رب البرية وآمن بسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ويطلب خبيب من أبي سفيان أن يصلي لله ركعتين، فيأذن له في ذلك ويصلي ركعتين خفيفتين ويلتفت إلى المشركين ويقول والله لولا أني أخشى أن تقول إنما بي حذر من الموت لأطلق الصلاة. ثم لجأ إلى الله بهذا الدعاء اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشد أبياته الخالية ومن بين أبياتها الجميلة أنه قال إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرفض الأحزاب لي عند مضجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كانت الله مصرعي وما في حذار الموت إني منجد وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. أيها الأحبة ما أحوجنا إلى اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد تأخيرا أيها الأحبة الكرام حتى لا تطيل على حضراتكم في هذا الجو أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا نفع الله بحد كبير. أقول وأخيرا أمتنا لا ينقصها إلا اليقين. الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست فقيرة إلى السلاح أو إلى العدد أو إلى العتاد ولكن الأمة تزيد الآن على المليار وربع ولكن الأمة تملك العقول والأجنحة التي تفكر وتبدع في بلاد الشرق والغرب ولكن الأمة تملك العلم الاستراتيجي التي تضبط من تفسد عليه من كل أمم الأرض وقد وفقها الله بالثروات والمناخ الهائل. تستطيع الأمة الآن أن تحول الدفة السياسية العالمية بقرارات سياسية أيضا. ماذا لو أعلنت الأمة الآن على منظرة واحد بصرف جميع سفراء اليهود لبلاد المسلمين؟ ماذا لو أعلنت الأمة الآن على خمس رجل واحد يسير في سحب جميع السفراء من دولة اليهود ومن دولة أمريكا؟ ماذا لو أعلنت الأمة الآن أنها ترفض أي معونة أمريكية؟ سنأكل ترابا لنعيش أعزة، سنأكل ترابا لنعيش بكرامة، وأمتنا ليست فقيرة. ثم ماذا لو جددت الأمة الآن الإيمان وأعلنت اليقين بالله سبحانه وتعالى وعادت وقالت ما قاله الأولون الصادقون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم رفعت راية الجهاد في سبيل الله وفتحت الحدود بين هذه الدول الإسلامية المتشنة لدولة فلسطين ليعلم شباب التوحيد خلاف الأرض من اليهود أن محمدا ما مات وما خلف محمد دمات بل خلف رجالا أطهارا تحترق قلوبهم الآن شوقا للشهادة في سبيل الله. هذا هو الحل العملي باختصار وبإنجاز شديد. يقين وعودة إلى الله وتطبيق لشرعه وإعلان للخضوع إليه سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تحقيق للإيمان ثم رفع لراية الجهاد. يريد شبابنا الآن ورب الكعبة أن يمتوا في سبيل الله بل آباؤنا بل شيوخنا بل نساؤنا بل أطفالنا. فقد رأيت بعين أم فلسطينية تحمل رضيعها على ذراعها الأيسر وتحمل وتنحني على الأرض لتأتي بحجر لتدفعه إلى ولدها الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره لتأمر الأم ولدها أن يقذف دبابة لا تبتعد عشرة أمتار أن يقذف الدبابة اليهودية لا تصطنع الأمريكي بحجر في يده. أي يقين من هذا؟ أي يقين هذا؟ شاء الله أن نرى اليقين مجسدا على الثرى الطاهر فوق الأرض المباركة. شاء الله أن نرى طفلا في العاشرة يقال له محمد يلبس فيهم عسكريا كالشراء ويخرج ويقول له شيخ كبير أين أنت ذاهب يا محمد؟ فيقول ابن العاشرة إلى الجهاد يا عمي. فأقول إلى الجهاد كم عمرك يا محمد؟ فأقول عشر سنوات. فأقول أين أبوك؟ فأقول استشهد أبي من 40 يوما. قال أين إخوانك يا محمد؟ قال لقد رزقك الله بست أخوات البنات. قال فهل استأذنت أمك وأنت الوالد الوحيد؟ قال نعم استأذنت أمي. قال فماذا قالت لك؟ قال قالت لي أمي اخرج يا محمد إلى الجهاد وأسأل الله أن يرزقك الشهادة وأن يلحقك بأبيك. لقد علم شبابنا على أرض فلسطين العالم كله معنى الرجولة ومعنى الكرامة. هذا هو التراث. هؤلاء هم أحفاد خالد بن الوليد، هؤلاء هم أحفاد عمر، هؤلاء هم أبناء الإسلام الذين تربوا على القرآن والسنة. لقد علموا يقينا أن الغرب الكافر وأن الشرق الملحد لن ينشر لهم قضية، وأن القيامة قد راح عملها ومددها، فراحوا ورفضوا كل هذه العلائم، وتعلقت قلوبهم بالله، ورفعوا أكف الطاعة إلى الله، وكتبها أحدهم: أقدم روحي لله سبحانه، أقدم دمي لله سبحانه، وكتب أحدهم: إنا عظماء فوق الأرض وإنا عظام تحت الأرض. فرأينا العجب العجاب حتى دق الرعب والفزع في قلوب اليهود جميعا ابتداء من السفاح المسلم شارون، والله لم يسقط شارون إلا الله. ثم هؤلاء الشباب الذين يواجهونه بيقين ثابت كالجبال وبحجارة وأسلحة بدائية لا تسلم ولا تغني من جوع إلا بقدر وأمر رب البرية جل جلاله. لقد دق الرعب في القلوب وصدق ربي إذ يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ورب الكعبة إن الأمة الآن في حالة مخاض حقيقي. وأسأل الله أن يجعل مولد الفجر قريبا، وأسأل الله أن يجعل مولد الصبح بنصر قريب قريبا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأفاضل، ما علينا نحن إلا أن نكون على مستوى الحدث، إلا أن نكون على مستوى الحدث، إلا أن نحمل قلوبا تحترق، إلا أن نحمل هما لدين الله. يا من ضيعت الليل أمام المسلسلات الفجرة والأفلام الزائرة، يا من لا زلت تقف على النواصي والشوارع والطرقات لتعاكس البنات، يا من لا زلت تعكف أمام المباريات، يا من لا زلت تعيش من أجل تجارتك، يا من تعيشون من أجل العروش، يا من تعيشون من أجل الفروش، يا من تعيشون من أجل الفروش، من أجل الفروش. الكل سيموت، الكل سيموت، الكل سيموت، كل من عليها فان. وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلنمت بكرامة، ولنمت بعزة، ولنمت على شهادة. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن استطعت أن تجاهد بمالك فافعل، إن استطعت أن تجاهد بدعائك فافعل، إن استطعت أن تجاهد بدعوة الناس فافعل، إن استطعت أن تجاهد بقلبك فافعل، وذلك أضعف الإيمان. لا عذر لك إن كنت تقدر على فعل شيء وقصرت فيه، فافعل كل ما تقدر أن تفعله الآن لدين الله. نريد أن تجيش الأمة كل الطاقات والإمكانيات لتبذل لدين الله في يوم يجب على الجميع فيه أن يبذل وأن يقدم الغالي والنزيه. والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم إنهم مظلومون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فأعزهم، اللهم إنهم مظلومون فارحمهم، اللهم إنهم مظلومون فارحمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم غرات تكسرهم، اللهم إنهم غرات تكسرهم، اللهم إنهم غرات تحملهم. يا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، يا مجيب المضطرين، اللهم أجبنا، اللهم أجبنا، اللهم أجبنا، اللهم أجب هؤلاء المستضعفين، اللهم ارحم هؤلاء المستضعفين. اللهم إنا إذا أردت بالليل والنهار، اللهم إن أهل الأرض قد تقلوا عنهم ولا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم فاجعلهم كسرهم واغفر ذنبهم واستر عندهم وتولى أمرهم. اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم. اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شتم اليهود، اللهم نزل صف اليهود، اللهم املا قلوبهم وبيوتهم نارا، اللهم اجعل تكبيرهم تكبيرا لهم، اللهم اجعل تكبيرهم تكبيرا لهم، اللهم اطلقهم رعبا في قلوبهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك خيانة الخائنين وبعض الموحدين. اللهم ارحم بعضنا واذكر كسرنا، اذكر كسرنا وارحم بعضنا وتولى امرنا. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الاسلام وعز الموحدين. احفظ اهلنا في افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم اني اسالك ان تجعل مصر واحة للامن والامان وتجمع بلاد المسلمين. اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر من هذا البطل، واجعل هذا البلد امنا امانا سخاء وصاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. انت ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اكون شكرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واقول الصلاه.